اتصلت سائلة قبل قليل معنا على الخط تستفسر وتقول هل يجوز للإنسان أن يحج ويستلف الفلوس للحج جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الله تعالى قد أسقط عمن عليه دين وجوب الحج فكيف يذهب الرجل يستدين ليحج؟ فلا ينبغي للإنسان أن يستدين ليحج، اللهم إلا إذا كان شخصا عنده مال لكنه الآن ليس بواجد للمال ويعرف أنه سوف يفيه بعد رجوعه من الحج، فإنسان موظف ليس عنده في الوقت الحاضر شيء يحج به، ثم استقرض من إخوانه مالا يحج به وهو واثق من أنه في آخر الشهر سوف يأتيه الراتب ويوفي منه، فهذا أرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك. أما شخص عادي يريد أن يستقرض ليحج فإننا لا نرى له